والله يعني يا استاذ ان شاء الله رب العالمين انا بس يعني اول ما ابلغ الاربعين. بس لا انت معاك جرانتيز معاك ضمان بلوغ الاربعين يا ابن الحلال لا تدري متى ياتي الموت. الموت لا يفرق بين صغير وكبير او بين مريض وصحيح. فالشيطان يخطف في مذكراته انا اريد ان يصير المسلم مخادعا ان يبادر الى الشهوات ويأمن الزلل وان يعني سبحان الله يسوف التوبه بطول الامل يكون عنده امل كبير. يقول انا جدي عاش 90 سنه وجدتي عاشت 110 سنه. الاعمار ليست بالوراثه الاعمار ليست بالوراثه. فسارع لانك لا تدري ولكن لنا في المسارعه خير كبير ان شاء الله في صنع الخيرات. ولكن بعد الفاصل ان شاء الله سارعوا بالعوده الي مره اخرى باذن الله نكمل هذه الصفحه من مذكرات ابليس بإذن الله. أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا توقفنا قبل الفاصل عن هذه الصفحة من صفحات إبليس حيث يريد أن يحول المسلم الصادق المستقيم الذي يسير على الصراط المستقيم إلى مخادع يخدع نفسه ويخدع من حوله. فيتحول الإنسان دون أن يدري أن يبادر إلى الشهوات بعد ثاني أن يبادر إلى الطاعات أصبح بلد الشهوات وعنده أمن من الزلل كيف لا أدري سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم شياطين العصر الحديث أقنعوا نساءنا مثلا كانت جدتي وجدتك لا تشكو من هشاشة العظام ولا دوار الساقين ولا كذا ولا كذا. الآن اخترعوا لحفيدتها أو لأحفادها من البنات الحذاء الكعب العالي. فسبحان الله يعمل عزكم الله انقلاب في الرحم عند البنات الصغيرات فتأتي عند الولاد تعمل عندها عقم ومصائب كبيرة تعمل لها دوالب الساقين وتعمل لها شاشة عظام وتعمل لها ألم في الركبة. ليه؟ عشان كي تبدو جميلة سبحان الله. والله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني تضرب بريد فأطلع لها الكعب ده ليه؟ عشان تضرب بريد ده لتظهر يعني يعني مفاتن جسدها امام الرائح والغادي. شوف خداع القضية ليست في الحذاء لا في من تلبسه. وكأن المخ او العقل قد تطاير واصبح هؤلاء يتحكموا عن طريق أبارسة او شياطين الانس المخادعة. قلنا احنا بنبيع حذاء بقع عشان تبدو المرأة امام نفسها جميلة. يا رجل امام نفسها يا رجل اتق الله سبحان الله. مخادع خداع يوازن الشهوات ويأمن الزلل وبعدين يسوف التوبة. بكرة ان شاء الله نتوب بكرة نرجع الحقوق. ده شوف العجلة مكروهة وغير مستحبة في كل امر ما عدا الامور الاتية. العجلة عشان بدل ما تسوف التوبة بتقول ده انا عايزك تستعجل في خمسة امور. تؤدي الصلاة لوقتها تستغفر من الذنب اللي انت بتعمله وبعدين ترد الديون الى اصحابها تزوج البكر اذا جاء من هو كفء لها ورضينا خلقه ودينه. ثم العجلة الخامسة المستحبة دفن المتوفى. خمسة هم احفظوهم واكتبوهم خمس امور العجلة فيها نحن يعني مستحبة عند الله وعند رسوله وعند صالح المؤمنين. ما هي الخمسة المستحبة في العجلة؟ أول شيء التوبة من الذنب، العجلة والتعجل إلى أداء الصلاة في وقتها. أو نقول حي على الصلاة حي على الفرح رب. يعني نترك كل شيء ونذهب إلى الصلاة. ثم ارجع سداد الدين عليك دين سدده الآن. إن لم تستطع اكتب اكتب أنا علي دين لفلان حتى إذا مت أولادي يفتحوا هذه الوصية أو تلك الوريقات يجدوا في هذا الأمر. إذا جاءك من ترضى خلقه ودينه لابنتك البكر او ابنتك اللي في حوزتك اختك وانت قيم عليها توكل على الله زوجها. الامر الخامس دفن المتوفى. دي امور العجلة فيها ايه طيب. ايضا ابليس يكتب في مذكراته من باب ان يصير المسلم المستقيم مخادعا ان يعني يكون عنده رجاء في الاخرة او امل في الاخرة او اماني في النجاة في الاخرة من غير ان يعمل. تجد بعض الناس الذين ينشرون السوء والمصائب بيننا

في اخر اول ايه يقول ان الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ليه؟ لان الرقابه انت مع بيتك وفي بيتك لا احد يعلم ما الذي يحدث. فلما تيجي تحكوا انتوا الاثنين للحكمين في عرض القضيه والمشكله وحلها يعني الله رقيب. لماذا؟ ان في امور لم تخرج من غرفه النوم خارج للناس. لذلك الله رقيب. ليه؟ يذكرك ان لا تكذب، ان لا تخادع، لتكن مستقيما. اياك والكذب، اياك والتلبيس. يقول صلى الله عليه وسلم ربما ياتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، وانا بشر فاقضي له، فليعلم ان قضيت له شيئا من حق اخيه انما اقتطع له شبرا من جهنم. يا ستار يا رب. يبقى رسول بشر يقول هيجيني انسان سبحان الله يخادع ويلف ويدور سبحان الله العظيم ويدجن في الكلام. فما الذي تكسبه؟ مادام انت يا محامي عارف ان ده تاجر مخدرات، يا محامي انت عارف هذا ارتكب هذا الفعل، كيف تدافع عنه؟ من يدفع عنك النار يوم القيامه؟ فالمسلم لا يستمع الى ابليس ان يكون مخادعا، وانما يصير على الخط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.